بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: لقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسترسل المؤلف رحمه الله في بيان أثر الاشتباه على الناس، وأن هذا الاشتباه والالتباس بسبب من الأسباب التي مضى ذكرها أو غيرها قد أوقع كثيرا من الناس في أنواع من الضلال. ومن تلك الأسباب، أسباب الاشتباه، عدم التمييز بين ما فيه قدر مشترك، أعني عدم ملاحظة القدر الفارق مع القدر المشترك، فإن هذا أدى إلى وقوع كثير من الانحراف في فئام من الناس. ويقول المؤلف رحمه الله: إن هذا الاشتباه قد وقع في براثنه وسقط في وحله بعض من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان، ولا شك أنهم أبعد الناس عن هذه الأمور، لأنهم قائلون بشيء هو أعظم ما يكون كفرا وبطلانا، وهو القول بوحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول. وهذه المصطلحات لعله قد مر بنا الكلام سابقا فيها، فإن الاتحاد امتزاج حقيقتين بحيث لا يمكن التمييز بينهما، شيئان يمتزجان فيصبحان شيئا واحدا، فلا يتميز في هذا الشيء الأول عن الثاني، هذا هو الاتحاد. وهؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا انحرافا عظيما يزعمون أن الله تعالى عن قولهم قد اتحد بالمخلوق اتحادا خاصا، أو اتحد بالمخلوقات اتحادا عاما فصار شيئا واحدا، هذا هو القول بالاتحاد. وأما القول بالحلول فإن ذلك يعني أن ذاتا تحل في ذات أخرى مع وجود التمييز بينهما، كما تحل الروح في البدن مع وجود التمييز بينهما. وهؤلاء الضالون المنحرفون قد قالوا بأن ذات الباري سبحانه وتعالى قد حلت في ذات مخلوقة أو في الذوات المخلوقة، فالاتحاد قد يكون خاصا وقد يكون عاما، وكذلك الحلول قد يكون خاصا وقد يكون عاما. أما وحدة الوجود فإنها أشنع وأظهر ضلالا وكفرا. أهل الوحدة ليس عندهم ذاتان أصلا، بل ما ثم تعدد في الأصل، إنما هو شيء واحد. وهذا التكثر إنما هو راجع إلى حقيقة واحدة، كتكثر أمواج البحر إنها ترجع إلى حقيقة واحدة. وهؤلاء أهل وحدة الوجود، فكل ما تراه عينك فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء الضالون المنحرفون هم في قول مختلف، فتارة يكونون قائلين بالوحدة، وتارة يكونون قائلين بالاتحاد، وتارة يكونون قائلين بالحلول. إنهم لا يطردون قولا واحدا لهم، وهذا هو مذهب العفيف التلمساني الذي ليس له من اسمه نصيب، وابن سبعين، وأخبثهم في هذا ابن عربي الذي هو شيخ هذه الطائفة، والحلاج، ومن إلى هؤلاء، ومن شايعهم على هذا الإفك المبين. المقصود أن هؤلاء قائلون بهذا الضلال المبين، ولا شك أن هذا مع كونه من أعظم الأشياء كفرا، فإنه من أعظم الأشياء ظهورا في البطلان. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد في الاشتباه، حتى يشتبه على الناس وجود الخالق بوجود المخلوق، فماذا يقال بعد ذلك في الاشتباه بما هو أقل وضوحا من هذا الأمر؟ فلا شيء أوضح ولا شيء أظهر ولا شيء أبين من مباينة الخالق للمخلوق، ومفارقة حقيقة الخالق عن حقيقة المخلوق. لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدة ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم، هؤلاء الذين وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة حتى لم يميزوا بين وجود أعظم موجود الذي هو أكبر من كل موجود وأعظم من كل موجود، اشتبه عليهم وجوده بوجود أصغر المخلوقات وأحقر المخلوقات، فجعلوا هذا وهذا شيئا واحدا، أو أن هذا حل في هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: هؤلاء كان من أسباب الاشتباه عندهم الاشتباه في لفظ الوجود. قلنا إن كنتم تذكرون إن من أسباب الاشتباه التي تقع وجود قدر مشترك يدرك مع عدم وجود قدر، مع عدم إدراك القدر المميز المختص الفارق، أليس كذلك؟ هذا مما مثل به المؤلف رحمه الله ها هنا، مثل بهذا المثال، وهو ما وقع فيه أهل الحلول والوحدة والاتحاد، حيث إنهم يقولون إن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، وبالتالي فهي شيء واحد. إذا كان الله عز وجل موجودا، وإذا كان الإنسان والشجر والحجر والحيوان موجودا، إذن الكل شيء واحد، هذا موجود وهذا موجود، إذن اشتركا في هذا الوجود فكانا شيئا واحدا. فهمتم الإشكال؟ القدر المشترك لا شك أنه ثابت، الوجود والوجود، الله عز وجل موجود وكذلك المخلوق موجود، لكن هذا الاشتراك في ماذا؟ في قدر مشترك هو معنى كلي قائم في الأذهان لا وجود له في الأعيان. خارج الذهن لا يوجد شيء اسمه وجود، إنما في خارج الذهن توجد الأشياء جزئية لا كلية، فهناك وجود زيد، وهناك وجود عمرو، وهناك وجود هذه السارية، ووجود تلك الشجرة. أما أن يكون هناك وجود هكذا بإطلاق، هذا شيء خيالي لا حقيقة له، هذا شيء خيالي لا حقيقة له. تصوروا شيئا في أذهانهم ثم جعلوه ماذا؟ شيئا في الواقع. ثم جعلوا الواحد بالعين هو الواحد، جعلوا الواحد بالنوع هو الواحد بالعين. يقول المؤلف رحمه الله: فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع هو الكلي الذي تشترك أفراده في معناه. فحينما أقول فلان طالب وفلان طالب وفلان طالب، هؤلاء ثلاثة طلبة كلهم متحدون في هذا المعنى، وهو كونهم طلابا. هل هذا يعني أن وجود هذا عين وجود هذا؟ الجواب لا. الوحدة التي بينهم وحدة بالنوع، الوحدة بالنوع هي ما نسميه القدر المشترك أو الجنس اللغوي، واضح؟ وهذا وجوده ماذا؟ وجوده في الذهن، ليس له وجود في ماذا؟ في الخارج. أما الواحد بالعين فهذا هو الجزئي الذي لا اشتراك فيه. الواحد بالعين هذا جزئي لا اشتراك فيه. حينما أقول هذا الطالب، عينت وشخصت هذا الطالب، وبالتالي هل يشتبه وجوده بوجود غيره؟ أجب لا، لأن هذا واحد بالعين، وأما الواحد بالنوع فشيء آخر. وبالتالي حينما نقول فلان وفلان وفلان، بل الناس جميعا مشتركون في الإنسانية، مشتركون في الإحساس، هذه الموجودات كلها مشتركة في الوجود، الوحدة بين هذه الأشياء وحدة بالنوع، تشترك في ماذا؟ في معنى عام يشملها ويجمعها، لكن هذا لا يعني أنها واحد بالعين. حينما أقول بين الناس وحدة في الإنسانية، هذه وحدة في ماذا؟ بالنوع، وبالتالي فلان ليس هو فلان، وأنت لست أخاك، أليس كذلك؟ إذن بينكما تفاوت واختلاف بالنظر إلى الأعيان، بالنظر إلى الأفراد. أما بالنظر إلى الجنس العام، بالنظر إلى هذا القدر المشترك، نعم ثمة وحدة، ولكن ما الإشكال في هذا؟ هذا شيء لا يؤدي إلى الخلط بين إنسانية هذا وإنسانية هذا، أو أن هذا الإنسان هو هذا الإنسان، أو أن هذا الحيوان هو هذا الحيوان، واضح؟ كذلك الأمر في الوجود. الوجود نعم هو معنى عام يشترك فيه كل موجود، ولكن هذا الاشتراك في ماذا؟ في المطلق الكلي، في الجنس العام، في النوع، ثمة وحدة بالنوع، ولكن هناك افتراق بالنظر إلى الأفراد. هناك وجود للواجب، وهناك وجود للممكن، ثم وجود الممكنات بالنظر إلى كل فرد فرد مختلفة. فوجود زيد ليس هو وجود عمر، فضلا عن أن يكون وجود الممكن هو وجود، أن يكون وجود الممكن هو وجود الواجب. إذن القوم حصل عندهم الاشتباه، ومن أسباب ذلك أنهم ما فرقوا بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. الواحد بالنوع فيه قدر مشترك، والواحد بالعين هو القدر المميز الفارق المختص. واضح؟ طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. طيب، هذه المسألة سيأتي تفصيلها بعون الله عز وجل في القاعدة السادسة، فإنها محل تفصيل مثل هذه المسائل، لكن على وجه الإيجاز، الاشتباه عند هؤلاء حاصل أيضا. لما اشتبه الوجود بالوجود عندهم وما فرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، طردوا ذلك فقالوا الوجود شيء واحد، كله ماذا؟ شيء واحد، إما أنه اتحد أو حل الواجب بالممكن، أو أنه من الأصل ثمة وحدة، من الأصل ثمة وحدة. الآخرون حصل لهم الاشتباه نفسه، لكنهم أرادوا الفرار منه، علموا أنه سيترتب عليه القول بما قال به الأولون، وهذا أعظم الكفر. إذن ماذا فعلوا؟ قالوا إذن نقول إن الوجود من قبيل المشترك لا من قبيل المتواطئ. بمعنى، لما رأى هؤلاء أن الوجود ينقسم إلى وجود واجب وهو وجود الله عز وجل الذي وجوده ذاتي والذي يستحيل عليه الفناء، يستحيل أن يكون إلا موجودا فهو الأول والآخر سبحانه وتعالى، وكذلك رأوا أن الممكن الذي وجوده يستند إلى وجود الواجب موجود أيضا، فهل نقول إن هذا موجود وإن هذا موجود؟ لو قلنا بهذا للزم من هذا التشبيه، ولا لزم من هذا التركيب، فصار عندنا شيئان: ماهية ووجود، والذات المركبة التي تتركب من شيئين فصاعدا لا يمكن أن تكون قديمة. فعلى كل حال، هذه الجملة نفسها مليئة بالمغالطات. فأولا، لا فرق في خارج الأذهان بين الوجود والماهية والحقيقة، هذا الذي يدركه العقلاء، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. هذه الكلمات الثلاث بالنظر إلى ما في خارج الأذهان شيء واحد: الوجود، الماهية، الحقيقة. ليس أن هذه أشياء تتركب مع بعضها فيكون الشيء مركبا، هناك وجود وركبنا فيه ماهية وربما نركب عليه شيئا ثالثا هو الحقيقة، هذا شيء خيالي لا حقيقة له. الحق الذي لا شك فيه أن الوجود والماهية والحقيقة ماذا؟ شيء واحد، وسنفصل هذا إن شاء الله فيما سيأتي. إذن لو قلنا بأن الخالق موجود وإن المخلوق موجود للزم من هذا التشبيه، لأن هذا موجود وهذا موجود، فصار هذا يشبه هذا، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وللزم من هذا ماذا؟ التركيب، تركيب الوجود والماهية، ويقولون هذا التركيب يتنافى والقدم. إذن ماذا نصنع؟ نقول إن الوجود مقول على سبيل الاشتراك اللفظي لا على سبيل التواطؤ، يعني هذه الوجود بالنسبة للخالق معنى، والوجود بالنسبة للمخلوق معنى آخر، ليس هناك قدر مشترك بين وجود ووجود. يعني سنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن المشترك والمتواطئ وضبط هذه المصطلحات، لكن باختصار، المشترك مثل كلمة المشتري، كلمة المشتري كلمة تطلق على الذي يبتاع في السوق، وتطلق على هذا الكوكب الذي في السماء، أليس كذلك؟ هل المعنى هنا وهنا واحد أو مختلف؟ اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. يقولون إن الوجود المضاف إلى الله عز وجل والوجود وإن الوجود المضاف إلى المخلوق هو من قبيل ماذا؟ المشترك. هذه حقيقة وهذه حقيقة أخرى ومعنى آخر، ليس ثمة اشتراك في قدر بينهما، ها؟ وهذا أيضا مخالفة لماذا؟ للعقل. بل الوجود هو الوجود من حيث الإطلاق، لكنه لما يضاف إلى من يقوم فيه هذا الوجود ثمة ماذا؟ افتراق. إذن ثمة اشتراك في قدر وثمة افتراق في قدر آخر. لكن هؤلاء حتى يخرجوا من تبعة اللوازم التي التزمها أصحاب القول الأول قالوا نقول إذن بماذا؟ بأن الوجود كلمة من قبيل المشترك اللفظي، تطلق على معنى وتطلق على معنى آخر، وبالتالي وجود الله شيء، وجود المخلوقات معنى آخر مختلف، وهذا أيضا خروج عن حدود العقل. هذا خروج عن حدود العقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. نعم. هذه مسألة سبق الكلام فيها وتكرر بسطها وشرحها، وأقول باختصار إن هؤلاء حصل عندهم الاشتباه نفسه، أنهم فهموا القدر المشترك وما اهتدوا إلى القدر المميز، وبالتالي وقعوا بهذه المسألة الغريبة التي أضحكت العقلاء على عقولهم. هؤلاء من أفلاطون ومن شايعه ممن بعده قالوا بهذه المسألة الغريبة التي أطلق عليها المثل الأفلاطونية، المثل الأفلاطونية، زعموا أن أفلاطون وتابعه على هذا من تابعه من الفلاسفة، أنهم يقولون إن للكليات المجردة حقائق في الواقع في خارج الأذهان مجردة عن الصفات، وهي قديمة أزلية. هناك شيء موجود اسمه الإنسانية، وإن كنا ما نراه، شيء موجود في الواقع والحقيقة قديم أزلي يسمى الإنسانية، يسمى الحيوانية. ها؟ هذه القضايا الكلية التي في الأذهان عند هؤلاء لها ماذا؟ وجود في الخارج مجرد عن ماذا؟ مجرد عن الصفات. هذا هو الذي زعموا أنه المثل الأفلاطونية التي يدعونها، وهذا في الحقيقة ما هو إلا خيال لا حقيقة له، خيال باطل. وإلا فكل عاقل يدرك أن الجنس العام المشترك إنما يتصوره الذهن فحسب، يتخيله تخيلا ويتهيأ له شيء اسمه إنسانية أو اسمه حيوانية أو اسمه وجود أو ما شاكل ذلك، لكن في خارج الأذهان فالأعيان متميزة، في خارج الأذهان إنما توجد الأعيان المتميزة، إنما يوجد الأفراد، إنما توجد الجزئيات، إنما يوجد فلان وفلان وأنت وغيرك. أما أن يكون هناك شيء في الواقع اسمه الرجولة، اسمه الأنوثة، اسمه الإنسانية، اسمه سمع، اسمه بصر، هذا شيء ماذا؟ هذا شيء خيالي لا حقيقة له. السبب هو هذا الاشتباه، لما وجد قدر مشترك بين أشياء وفهموا هذا القدر المشترك غفلوا عن أن هناك ماذا؟ قدرا مميزا، فأتوا بهذه الغرائب وأتوا بهذه العجائب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. نسأل الله أن يهدينا بهداه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إلجأ إلى الله يا عبد الله حتى يهديك إلى أن تميز بين الحق والباطل، بين الهدى والنور، بين الحقائق، بين الصواب والخطأ في الأقوال. وهذا كله ولا شك ثمرة لتوحيد الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالذكاء المجرد والنظر من حيث كونه نظرا وعقلا لا يكفي في الوصول إلى هذا الفرقان وإلى هذا التمييز وإلى هذا النور الذي يكشف هذا التشابه. نحن حينما نتحدث عن هؤلاء لا نتحدث عن زمرة مجانين في مستشفى يتلقون فيه العلاجات النفسية العقلية. نحن نتحدث عن أناس أوتوا ذكاء حادا، لكن هذا لم يكن وحده كافيا في الهداية إلى الحق. انظر كيف وقعوا في أعظم انحدار حتى وصل الحال بشخص عنده ذكاء أن يقول إن وجود الخالق سبحانه وتعالى هو نفسه وجود النملة، وجود البعوضة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن المسألة مسألة إيمانية قبل أن تكون شيئا آخر. إذا أردت التوفيق للهداية والثبات عليها فاعلم أن ذلك إلى الله، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء، والله جل وعلا شكور. إن أقبل العبد إليه وذل وخضع وخشع له آتاه من فضله وفتح عليه من رحمته ورزقه العلم الذي ينفعه وآتاه هذا الفرقان الذي يميز به في مواطن الاشتباه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله كريم شكور سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يجيرنا من مضلات الفتن. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأهواء ومن هذه الأدواء، فإنها والله بلاء عظيم. هل تعلم يا رعاك الله أن مثل هذه الأمور التي تراها من أجل الأشياء وأوضحها يحار فيها كثير من الناس وتتقطع قلوبهم وصدورهم من الحيرة والألم الذي يجدونه، كيف أنهم لا يهتدون إلى وجه الصواب مع أنك تراها والفضل لله من أوضح الأشياء؟ هذا كله إنما كان من الله عز وجل محض فضل على عباده من أهل السنة الذين اهتدوا إلى هذا الحق. فإياك أن تغتر بنفسك أو بذكائك، إياك أن تغفل عن اللجوء إلى الله سبحانه وحمده وذكره وعبادته، إياك أن تغفل عن سؤاله الثبات على هذا الحق حتى الممات. وإلا فوالله إن هذا لمن المضائق وإن هذا من الأمور المشكلة جدا. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. يقول المؤلف رحمه الله: إن من هداه سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. هؤلاء الذين هداهم الله لا يضلون بالمتشابه من الكلام. هذا المتشابه الذي تشابه وفقد الناظر فيه التمييز بسبب وجود هذا القدر المشترك، حينما يضل أولئك ويتشابه عليهم الأمر، المهتدون يؤتيهم الله عز وجل الفرقان والنور الذي ينكشف معه هذه الظلمات، ظلمات التشابه، فيصبح الأمر عندهم بينا واضحا، والفضل لله. قال: لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا كما أن لفظ إنا ونح وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك، مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكروا من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. نعم، هذا مثال يضربه المؤلف رحمه الله للاشتباه الذي يقع عند بعض الناس لعدم إنزاله الألفاظ والجمل منازلها وحملها على وجهها الصحيح الذي تعرفه العرب في لغتها. يقول المؤلف رحمه الله: إن النصراني الضال يتمسك بدليل يزعم أنه في القرآن يدل على مذهبه الباطل من التثليث، وأن الإله ثلاثة أشياء، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. يقول: انظروا في كتابكم تجدون لفظ الجمع إنا نحن نزلنا الذكر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذن هذا يدل على التعدد في الإله وأنه ليس واحدا. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا مشتبه عند هذا الناظر فيه، وكان الواجب عليه إن كان يريد الحق أن يرده إلى المحكم، وهذا لا احتمال فيه البتة، وهو إن إلهكم لواحد أو وإلهكم إله واحد، وبالتالي يتبين ما المراد بهذه الألفاظ التي ذكر فيها صيغة الجمع إنا ونحن وما إليها. ومعلوم في لغة العرب أن المعظم نفسه يستعمل مثل هذا اللفظ الذي هو من صيغة الجمع، وهذا كثير، بل كثير جدا في كلام العرب في النثر وفي المنظوم، بل في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: سننظر أصدقت، فانظر كيف استعمل صيغة ماذا؟ صيغة الجمع. الملك مع سليمان، عفوا، الملك مع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. والكلام إنما كان من شخص واحد، ولكن هذا صيغة تستعملها العرب، وهو أن يتكلم المعظم نفسه بصيغة الجمع. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني وهو مضاف إلى سابقه، أن صيغة الجمع في الكلام المضاف إلى الله سبحانه وتعالى كإنا ونحن محمول أيضا على تعدد صفات الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل، وإن كانت ذاته ذاتا واحدة، وإن كان واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته، إلا أن له صفات كثيرة إلا أن له صفات كثيرة عظيمة، فبالنظر إلى كثرة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجماله استعمل ماذا؟ استعملت صيغة الجمع. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينظر ويلاحظ في صيغة الجمع أن الله سبحانه وتعالى يدبر شؤون هذا الكون بجنوده الذين يطيعونه ولا يعصونه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فبالنظر إلى أن لله عز وجل عبيدا، وأن لله جنودا، وأن لله مخلوقين يطيعونه ويفعلون ما يأمر من الملائكة عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، لوحظ معنى هذا الجمع، لوحظ معنى هذا الجمع. وإلا فإن المتكلم بهذه الألفاظ وبهذه الصيغ إنما هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. إذن تلخيص ما سبق أن هذا المتشابه الذي هو متشابه بالنسبة لهؤلاء الضالين الذين اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن صيغ الجمع هذه إنما تدل على التعدد ولا تدل على أن الله واحد، الجواب أن نقول إن هذا محمول على أسلوب العرب في الكلام بلفظ التعظيم أو بالنظر إلى تعدد صفات الواحد سبحانه وتعالى، أو لأن الله سبحانه يدبر شؤون هذا الكون بجنوده وملائكته سبحانه وتعالى. وبالتالي يتبين لنا ما هو المراد وينكشف هذا الاشتباه عند من وقع فيه. لكن ما الحيلة إذا كان هذا الناظر لا يريد الحق، إنما يريد أن يتشبث بما يدعي أو يزعم أنه دليل يسند قوله، وإلا فهو لا يريد الوصول إلى الحق وليس متجردا في طلبه، ولذلك يقع في مثل هذا الذي يقع فيه. وهذا على كل حال له أمثلة كثيرة، يعني حينما يستدل المعتزلي مثلا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار على نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، فإنه يقال هذا من الاستدلال بشيء تشابه عليك يا أيها المعتزلي. وإلا فلو أنك رددت هذا المتشابه الذي تشابه عليك إلى المحكم لتبين لك الفرق بين الإدراك والرؤية، وأن المنفي شيء والمثبت شيء آخر. المثبت في كتاب الله وفي عشرات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء آخر هو الرؤية. وهذا مما يقع فيه بعض الناس من التشابه، يشتبه عليه هذا بهذا. انظر مثلا في ما وقع فيه الحلولية وأهل الوحدة من الاشتباه في فهم قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقولون هذا دليل على ماذا؟ على حلول الله عز وجل في خلقه، فهو في السماوات وهو في الأرض. ولو أن هؤلاء أنصفوا وأنعموا النظر في النصوص مع مصاحبة التقوى لله عز وجل والإنصاف في النظر لا تبين لهم الحق. لو ردوا هذا المتشابه إلى محكمات النصوص لتبين لهم المراد، وأن قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني أنه المألوه سبحانه وتعالى. فالله هذه الكلمة، هذا الاسم الجليل مشتق، وأصله الإله، والإله في اللغة بمعنى المعبود، فهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض، هو الذي تجب عبادته على أهل السماوات وعلى أهل الأرض، وهو الذي يعبده عباده الصالحون في السماوات وفي الأرض. أو يقال بقراءة الوقف وهو الله في السماوات، هذا دليل على علو الله عز وجل. ثم بعد ذلك تقول أو تقرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فقوله في الأرض متعلقة بماذا؟ يعلم سركم وجهركم، فما في الأرض معلوم لله عز وجل، وليس كونه عاليا على خلقه يستلزم أن يخفى عليه شيء من هذه الأمور التي تكون في هذه الأرض. فلا فرق في علم الله عز وجل بين العرش أو ما يكون في داخل الأرض السابعة، كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى من حيث علمه ورؤيته وإحاطته شيء واحد، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. إذن هذا كله من هذا التشابه الذي وقع فيه هؤلاء المنحرفون. ولو أنهم كما قلت وأعيد رزقوا التقوى والإنصاف في النظر وسلكوا المسلك الصحيح الذي مضى عليه السلف الصالح، فردوا هذا المتشابه عندهم إلى المحكم لاستبان لهم وجه الحق في هذه المسائل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف نعم، يعني الأمر في هذا عود على ما ابتدأ به البحث في هذه القاعدة، وهو أن أسماء الله عز وجل أن صفات الله سبحانه معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر. حقائق صفات الله عز وجل أو الغيبيات التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها كجنوده جل وعلا من حيث العدد ومن حيث الكيف لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، هذا تشابه حقيقي. التشابه هنا تشابه حقيقي، وتأويل ذلك لا يعلمه إلا الله، حقيقته الحقيقة التي يؤول إليها الشيء مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. نعم. يريد المؤلف رحمه الله أن يفرق بين قول ربنا سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع ما يكون من استعمال الملوك نحن فعلنا وأمرنا لك بكذا. يقول المؤلف رحمه الله إنه وإن كان هناك قدر مشترك، فاللفظ هنا جمع واللفظ هنا جمع، إلا أن بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب قدرا فارقا. فالله سبحانه وتعالى قوله إنا فتحنا لك فتحا، الله عز وجل وإن كان يأمر جنوده فيفعلون ما يريد سبحانه وتعالى وما يأمر به، وإن كان يدبر سبحانه وتعالى هذا الكون بهؤلاء الملائكة ولذلك وصفهم بأنهم المدبرات أمرا، إلا أن الأمر في ذلك يختلف اختلافا كبيرا بين هذا وبين ما يكون من الملوك الذين إذا استعملوا مثل هذا اللفظ وواضح أنهم أرادوا أنهم يفعلونه بأعوانهم وجنودهم، الأمر هنا مختلف عن الأمر هنا. الملك إذا قال نحن بنينا هذه المدينة ونحن قاتلنا أولئك الأعداء وأمرنا لك بعطاء، معلوم عند كل أحد أن هذا الملك الذي تكلم بهذا يريد أنه فعل هذا بأعوانه هو وحده، لا يستطيع أن يبني ولا أن يقاتل ولا أن يعطي، إنما هذا كان بأعوان له، جنوده، كتابه، حجابه، وهؤلاء يشاركونه في الفعل وهو محتاج إليهم، ولا يمكن أن تستتم مملكته ويستقر أمره إلا بهم. إذن ها هنا فاعل وأعوانه، آمر وشركاؤه. أما الله عز وجل فالأمر في حقه مختلف، شأن آخر فيما يتعلق بالله عز وجل. الله هو الغني سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس بحاجة جنود، ولو شاء سبحانه أن يفني هؤلاء الجنود في لحظة لفعل، إنما كونه يدبر هذا الكون بجنوده وملائكته أمر راجع إلى حكمة الله عز وجل، وليس راجعا إلى حاجة لله عز وجل، بل هو الغني سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن هناك فرق بين الأسلوبين، ثمة قدر مشترك وثمة قدر فارق. والذي يشتبه عليه الأمر فيدرك القدر المشترك دون القدر الفارق فإنه سيقع في خطأ، وأي خطأ. نعم نعم. يقول: وقد يعلم ما صدر عنه، يعني الملك في الدنيا قد يعلم لماذا فعل، إما بتصريحه إما بقرائن محيطة، يعلم أهدافه تعلم غاياته. هل هذا ممكن؟ لماذا فعل؟ لماذا الملك فعل هذا الفعل أو أصدر هذا الأمر؟ أجيب: نعم، مخلوق، يمكن بالنظر إلى حاله بقرائن الحال ببعض الكلام الذي يقوله يمكن أن نهتدي إلى إراداته، إلى أسباب فعله الذي يريد، ما يخالجه، يمكن بلحن القول أو سقطة اللسان يمكن أن ندرك شيئا من ذلك. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالأمر مختلف، لا يمكن للعباد أن يحيطوا علما بحكمة الله عز وجل، فالجزم بأن الله عز وجل إنما فعل لأجل كذا هذا لا سبيل إليه إلا إذا أعلمنا الله سبحانه بذلك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن الله عز وجل لا يعلم الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى على وجه الجزم والتفصيل إلا إذا أعلمنا سبحانه وتعالى بذلك. والسبب أن الله عز وجل لا يحاط به علما بخلاف المخلوقين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة إلا إذا أعلمه. نعم. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، المؤلف رحمه الله استعمل في هذه الجملة من الرسالة بعض المصطلحات التي تحتاج منا إلى أن نحيط بها علما قبل أن نشرح هذا الكلام. يقول: ألفاظ متواطئة، ويقول ألفاظ مشتركة ليست بمتواطئة. هذه اصطلاحات منطقية، وقبل أن نبدأ بشرحها لابد أن تعي يا رعاك الله أنك يا طالب العلم مضطر إلى فهم هذه المصطلحات، وقد تكون مضطرا إلى استعمالها نظرا لأنها شيء قد شاع وفشى في الكتب. والأصل، وهذا مما يضم إلى ما سبق، أنه لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا ترتب عليه محظور، لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا ترتب عليه محظور. فمثل هذه الاصطلاحات ينبغي أن تفهمها، وقد تكون بحاجة إلى استعمالها، والأصل أنها مصطلح ولا مشاحة في هذا. سأبدأ بك من البداية. اللفظ عند المناطق ينقسم إلى مفرد ومركب. المركب قد يكون مركبا تركيبا إسناديا أو غير ذلك، ولا أريد الخوض في هذا لأنه لا يعنيني، أريد اللفظ المفرد. اللفظ المفرد عند المناطق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكلمة وأداة. ماذا؟ اسم، وهو ما دل على معنى بغير اقتران بزمان، لا ماض ولا مستقبل ولا حاضر. وعندنا كلمة، وهذه قريبة في المعنى من الفعل عند اللغويين أو النحويين، أليسوا يقسمون الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ المناطق يقولون اسم كلمة أداة، الكلمة قريبة ليست هي هي الفعل عندهم، هناك فارق دقيق، لكن الكلمة عندهم هي الفعل، هي المعنى الذي يقترن بزمان. طيب، وهناك الأداة التي نسميها في اللغة الحرف، قريبة في المعنى من الحرف، حرف وضع لمعنى كفي ولم وعن إلى آخره. لا نريد كل هذا، إنما نريد الاسم، دعونا من الكلمة والأداة، نريد الاسم. الاسم قد يكون معناه متعددا وقد يكون معناه واحدا، قد يكون معناه متعددا وقد يكون معناه واحدا. الأول ما تعدد معناه، وهذا قد يكون تعدده بأصل الوضع، وقد يكون تعدده بالنقل أو بالاستعمال. بالنقل أو الاستعمال كالمنقول شرعا، الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، وقل مثل هذا في الزكاة وغيرها. أو يكون المنقول منقولا عرفيا كالدابة، العرف استعمل هذا أو نقل هذه الكلمة إلى معنى خاص وهو ذواته الأربع. وهناك أيضا ما تعدد معناه بالاستعمال، كما يقسمون الحقيقة والمجاز، يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز. لا أريد كل ذلك، إنما أريد ما تعدد معناه بأصل الوضع، ما تعدد معناه بأصل الوضع، هذا هو اللفظ المشترك، ما تعدد معناه بأصل الوضع. مثال ذلك المشتري، هذا لفظ واحد لكنه يطلق على المشتري الذي في السماء والمشتري الذي في السوق، أليس كذلك؟ مثاله أيضا سهيل، سهيل يطلق على النجم ويطلق على الرجل. مثاله العين، فالعين تطلق على الباصرة، تطلق على الجارية، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على النقد، الذهب والفضة. إذن لفظ واحد ولكن معناه متعدد. ويبقى البحث بعد ذلك ما هو الاشتراك الذي كان في أصل الوضع، وهل هناك معاني مجازية دخلت في مثل العين، لا حاجة لنا إلى الخوض في هذا. من ذلك أيضا لفظ القرء، لفظ القرء فإنه يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. إذن هذه تسمى ماذا؟ ألفاظا مشتركة، تسمى ألفاظا مشتركة. طيب، هذا كله في القسم الأول، وهو ما تعدد معناه. نأتي إلى القسم الثاني، ما كان معناه واحدا، وهذا ينقسم إلى قسمين، إلى جزئي وكلي، ينقسم إلى قسمين، جزئي وكلي. الجزئي ما كان معناه مشخصا، يعني جزئيا، يعني ما يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، ما يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. مثال ذلك عبد الله، براء، هشام، هذا لفظ إن تعقلت معناه فإنه لا يحصل في ذهنك اشتراك في المراد. حينما أقول براء، حينما أقول أحمد، هذا لفظ يطلق على من؟ على هذا المعين. ومثله هذا الكأس، ذاك الكتاب، هذا معناه ماذا؟ أجيبه، واحد، وهو جزئي لا كلي. طيب، القسم الثاني الكلي، والكلي هنا في هذا السياق نريد به ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. مثال ذلك رجل، هذه الكلمة تدل على معنى واحد، أليس كذلك؟ لكن هل هذا المعنى جزئي مشخص ينطبق على هذا فحسب؟ أجيبه. الجواب لا، ينطبق على كثيرين، ينطبق على كثيرين، فهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، وقل مثله في امرأة، قل مثله في إنسان، قل مثله في حيوان، إلى غير ذلك. هذه ألفاظ ماذا؟ كلية. هذه ألفاظ كلية، نقول هذا لفظ كلي في مقابل الجزئي. طيب، هذا الكلي قسمه المناطقة إلى متواطئ ومشكك. إلى ماذا؟ متواطئ ومشكك. المتواطئ ما تساوت أفراده في معناه، المتواطئ ما تساوت أفراده في معناه. مثال ذلك، أنتم أو كثير منكم من طلبة الجامعة، أليس كذلك؟ طيب، أقول هذا طالب أو فلان طالب وطالب وطالب وطالب، هؤلاء ماذا؟ متساوون في معنى واحد، وهو كونهم ماذا؟ طلابا منتسبين إلى جهة معينة. إذن هم متساوون في هذا المعنى، تساوت الأفراد في معنى هذا الكلي، هذا يسمى ماذا؟ متواطئا. هذا يسمى، هذا لفظ متواطئ، هذا يسمى لفظا متواطئا، هذا هو التواطؤ. فهمنا يا جماعة؟ حينما نقول الإنسان، هذا ينطبق على فلان وفلان وفلان، هل هم متساوون في الإنسانية أم لا؟ نعم، متساوون في الإنسانية. نقول مواطن، فلان مواطن، مواطن، مواطن، كثيرين هؤلاء الذين أشير إليهم، هل هم متساوون في المواطنة؟ الجواب نعم. إذن هذا لفظ متواطئ. ما هو اللفظ المتواطئ؟ هو الذي تساوت أفراده في معناه. القسم الثاني، المشكك على زنة اسم الفاعل، يعني بالكسر. المشكك هو الذي تفاوتت أفراده في معناه قوة وضعفا. ما هو؟ تفاوتت أفراده في معناه قوة وضعفا. مثال ذلك، البياض، ألا تقول للثلج إنه أبيض، وتقول للعاج، تعرفون العاج، أبيض، لكن بياضه ليس بذاك في النصاعة، صح ولا لا؟ إذن هذا وهذا اشتركا في البياض، ولكن هناك تفاوت في المعنى قوة وضعفا. مثال آخر، أقول النور، النور هذه الكلمة تطلقها على نور الشمس، وتطلق هذه الكلمة أيضا على نور المصباح، وهل هم سواء في المعنى؟ هم مشتركون لكنهم أيضا متفاوتون، فأين قوة نور الشمس من قوة نور المصباح؟ إذن هذا يسمى ماذا؟ مشككا. سمي مشككا لأنه يشكك الناظر فيه، أهو من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك؟ يعني هذا التفاوت قد يصيب الإنسان بشيء من التحير، لعله معنى بسبب هذا التفاوت، لعل المعنى مختلف، لعل المعنى مختلف. وينحى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المشكك داخل تحت المتواطئ، وبالتالي يقسم المتواطئ إلى قسمين، متواطئ خاص وهو بمعنى، يقول المتواطئ ما اشتركت أفراده في معنى، ثم بعد ذلك هو قسمان، ما تساوت أفراده هذا يسمى متواطئا خاصا، والآخر ما تفاوتت أفراده في معناه قوة وضعفا، هذا يسميه ماذا؟ مشككا. هذا يسميه ماذا؟ مشككا. طيب، سأسألكم سؤالا لأعلم هل أنتم قد فهمتم ما قلت أم لا. صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين، حينما أقول السمع، السمع يتصف الله عز وجل به، أليس كذلك؟ والبصر يتصف الله عز وجل به، كذلك السمع يتصف به المخلوق والبصر يتصف به المخلوق. هذا اللفظ وهو السمع من حيث كونه يطلق مضافا إلى الله ومن حيث كونه يطلق مضافا إلى المخلوق من أي نوع من هذه الأنواع؟ من المشكك. أحسنتم. لماذا؟ لأن هناك اشتراكا في المعنى مع تفاوت فيه، فالسمع المضاف إلى الله عز وجل أعظم وأعظم مما يضاف إلى المخلوق. إذن انتبه لهذا المثال، فإنه يحل أو ينحل به كثير من الإشكالات. عودا على ما ذكر المؤلف رحمه الله، يقول المؤلف: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة. يعني حينما يقول إنسان يد، هذا لفظ ماذا؟ متواطئ. حياة، هذا لفظ متواطئ، أليس كذلك؟ يتساوى الأحياء فيه، أليس كذلك؟ هذا حي وهذا حي وهذا حي، وكلهم سواء في هذا المعنى وهو الحياة. إذن هذا لفظ ماذا؟ متواطئ. هذا لفظ متواطئ. وجه، هذا لفظ متواطئ، الناس كلهم لهم وجوه. إذن قد يطلق هذا اللفظ وجه، حياة، يد، فيقع اشتباه. ماذا تريد بهذه اليد؟ أتريد يد فلان أم يد فلان؟ هل تريد اليد المضافة إلى الله عز وجل أم المضافة إلى المخلوق؟ اللفظ ها هنا فيه اشتباه. طيب، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. يعني حينما يقول فلان أو حينما يقول أحد فلان لديه عين، فلان لديه عين، هذا الكلام لم يتضح لي حينما أسمعه. أتريد أن لديه عينا يبصر بها، أم تريد أن لديه عينا نبعت في أرضه ومزرعته؟ اللفظ فيه اشتباه، أليس كذلك؟ طيب، يقول: وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. الألفاظ المتواطئة أو الألفاظ المشتركة، وإن كان يمكن حصول الاشتباه فيها، إلا أن التمييز ممكن، إما بإضافة تضاف حينما يقول القائل اليد ثم يضيفها إلى الإنسان، يقول يد الإنسان. هل ثمة تشابه الآن بين ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى المخلوق؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر قد حصل فيه التمييز بالإضافة فزال الاشتباه. كذلك بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة، حينما أقول فلان لديه عين سوداء واسعة جميلة، اتضح المراد وأنني أريد الباصرة. وحينما أقول فلان لديه عين جارية، فإنه يتضح أنني أريد التي نبعت في أرضه. وقد يكون ذلك بقرائن الأحوال أو بقرائن لفظية، يعني حينما يتكلم مثلا شخص مختص بالأرصاد فيقول رأيت اليوم سهيلا، قرينة الحال تدل على أنه يريد الذي في السماء، أليس كذلك؟ وحينما يقول شخص جاهل بالنجوم لا يدري عنها شيئا ذهبت اليوم فرأيت سهيلا، نفهم أنه يريد الشخص وليس النجم. إذن قرائن الأحوال أيضا يحصل بها التمييز فيزول الاشتباه. قال: كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، أو خص هو سبحانه هذا الماء بالجنة، وبالتالي يتضح أن هذا اللفظ الذي هو أنهار وهو لفظ، إذا قلنا بالتواطؤ وأنه ينقسم إلى تواطؤ خاص، ونقول هو متواطئ، ومن المتواطئ هو مشكك، هو مشكك. فأنهار الجنة لا شك أنها مختلفة عظيمة بالنسبة لأنهار الدنيا. فلما قال الله عز وجل عن هذه الأنهار إنها في الجنة، تبين لنا هنا التمييز الذي يزول به الاشتباه، التمييز الذي يزول به الاشتباه، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وإن امتاز لنا أو تميز لنا المعنى وعرفنا المراد في الجملة، فإننا لا نعلم فإننا لا نعلم الحقيقة والكنه. على وجه الدقة والتحديد، كيف طعم هذا اللبن وكيف لون ذلك الخمر؟ هذا شيء بالنسبة لنا مجهول، هذا مما لا يعلم تأويله يعني حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. قال يعني بعد أن ذكر هذه الأمور بين أنها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أن هذه الألفاظ تقال أو تضاف إلى الخالق وتضاف إلى المخلوق على سبيل الألفاظ المشككة، ما يضاف إلى الخالق من الصفات وما يشترك في تلك الصفات، ما يشترك فيه المخلوقون من تلك الصفات كالسمع والبصر والحياة، قلنا إنه يقال على سبيل الألفاظ المشككة. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.